صورته صورة حمار. والحديث رواه البخاري ومسلم. وفي قال الإمام الخطابي اختلف الناس في من فعل ذلك. هذا حكم شرعي مهم جدا. هل لو سبق المأموم إمامه في ركوع أو في سجود هل تبطل صلاته أم لا؟ قال الإمام الخطابي اختلف أهل العلم في ذلك. فروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لا صلاة لمن فعل ذلك، ولكن الأثر ضعيف. عن ابن عمر لا صلاة لمن فعل ذلك، فإن ابن عمر رضي الله عنهما يقول ببطلان صلاة من سبق الإمام في ركوع أو سجود. وأما عامة أهل العلم، هذا رأي جمهور أهل العلم، يقولون بأن من سبق إمامه في ركوع أو في سجود فقد أساء وصلاته تجزئه، يعني صلاته تجزئه، يعني لا يقال له أعد الصلاة، وإنما قد أساء، غير أن أكثرهم يأمرون بأن يعود إلى السجود وأن يمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان ترك. يعني لو أن رجلا رفع رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود فنظر فرأى إمامه لازال ساجدا، يقول بعض أهل العلم يجب عليه أن يرجع إلى السجود مرة أخرى وأن يمكث البرهة بعد رفع الإمام التي رفعها ولا زال إمامه ساجدا بين يدي الله جل وعلا. أيها الحمد، لا، في نفس التوقيت، يعني إذا كان الإمام ساجدا وأنت رفعت رأسك إما ناسيا أو غافلا أو لاهيا، نسأل الله أن يرفع عنا الخطأ والنسيان، فنظرت فرأيت الإمام لا زال ساجدا فاسجد، عد للسجود مرة أخرى، فإذا رفع الإمام رأسه ليأتي بالركعة التي بعدها فابقى برهة بمقدار الوقت الذي رفعته أنت ولا زال إمامك ساجدا بين يدي الله جل وعلا. خامسا، الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود وإقامة الصلب بينهما. يعني أيضا كثير من الناس إذا رفع رأسه من الركوع المفروض سمع الله، أو الواجب سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، وإن زاد ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، أو حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن إلى آخر أدعية المأثورة، هذا هو الواجب. لكن بكل أسف نفسنا سمع الله أكبر على طول، سمع الله أكبر يبقى تحت، وهذا لا يصح بحال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث رواه أحمد وأبو داود وحديث صحيح، حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال رسول الله، وهذا حديث مخوف جدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. لابد من أن يطمئن المصلي إذا رفع رأسه بعد الركوع وإذا سجد يطمئن، إنما أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، تمكن هذه الأعظم وهذه الأعضاء من السجود، يعني يستقر كل عضو في موطنه، الجبين مع الأنف واليدين أو اليدان، كفتان، أصابع منفرجة قليلا، بمحاذاة شحمتي الأذن أو المنكبين متجهة إلى القبلة، والركبتين والقدمين منتصبتين، يبقى تستقر الأعضاء وبذلك تكون قد حققت السجود كما سجد النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أن الرسول قد أمرك بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. يبقى يقول لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، حديث كما ذكرت رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني. وعن طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها، لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها، اللي هو الاعتدال من الايه، من الركوع أو الرفع بعد الركوع. هذه مسائل مهمة والله يا إخوة، يعني لا ينبغي أن يستهين بها أحد. أنا أسأل الآن بالله عليكم، ما الذي نقدمه الآن إلى الله إلا الصلاة؟ إلا من رحم ربه، ماذا نقدم الآن إلى الله إلا الصلاة؟ وقد تأتي مبثورة وناقصة، وشابها الرياء وشابها النفاق وشابها النقص، فإن صليت الفرض قد تتخلى عن النفل، وإن صليت الفرض والنفل قد يأتي الفرض والنفل ناقصا. يعني نسأل الله أن يسترنا وإياك. فينبغي أن نحرص على صلاتنا بأركانها وواجباتها وسننها لطرد الرب سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها. والحديث رواه أحمد والطبراني في معجم الكبير، وقال الإمام الهيثمي ورجاله رجال الصحيح، وصححه الشيخ الألباني. كرر الحديث مرة أخرى: لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدبر هذا الحديث، رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده. بالله عليك، يعني هذا كان على عهد النبي، يعني بالله ماذا لو رأى النبي أحوال المسلمين الآن في المساجد؟ يعني قد تدخل إلى المساجد وتراقب بعض الناس في أثناء الصلاة، والله يعني قد تشك أكثر من 90% أن الرجل خارج الصلاة، و10% عندك أنه في الصلاة من كثرة حركات، وكأنه سبحان الله في تمرين سويد ركوع وسجود ونقر. سبحان الله، يعني إن سجد كأنما وضع جبينه على جمرات من النار، وإن أطال الإمام القراءة بعض الشيء تململ وتضايق صدره وتمنى أن لو خرج من هذا السجن، وهو هو الذي قد يقف الساعات الطوال من أجل مباراة من المباريات أو من أجل مسلسل من المسلسلات أو فيلم من الأفلام، يعني يعكف واقفا، قد يقف في استاد أو في ملعب كرة ليرى هذه اللعبة، أو قد يعكف ساعة أو ساعتين أمام مسلسل أو ساعتين أمام فيلم ولا تضايق أبدا. وهذا إن دل يا إخوة بكل صدق أقول إن دل فإنما يدل على مرض القلب، مرض القلب. نعم، يقول عثمان والأثر صحيح: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، لو طهرت القلوب ما شبعنا من كلام علام الغيوب. لكن سبحان الله، قلب لأنه فيه مرض، إذا أطال الإمام القراءة بعض الشيء يتململ الإنسان خلف الإمام، ويعني وإن أطال الإمام كصلاة العشاء مثلا 4 ركعات كم ستستغرق؟ لن تزيد عن 20 دقيقة إطلاقا، 4 ركعات بالقراءة 20 دقيقة. صلاة سرية العصر لن تزيد عن 7 دقائق إن أطال الإمام، أو 10 دقائق. تستكثر هذه الدقائق على الله عز وجل؟ والله لو وقفت بين يديه سبحانه لتمنيت أن لو طالت هذه الأوقات في طاعة رب الأرض والسماوات جل وعلا. سبحان الله، لتمنيت أن تقضي كل أنفاسك في صلاة في طاعة. فالصلاة من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حينما رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، يعني إذا وضع رأسه الأرض سرعان ما أقام، يعني قد لا يسبح حتى ولا تسبيحة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد. الله أكبر، تبدأ الرجل كان في المسجد يصلي، فما بالك بمن جلس على المقهى وترك الصلاة وضيع الصلاة. تدبر الحديث مرة أخرى، خذوا تخريج الحديث بداية، حديث رواه الإمام الطبراني في معجم الكبير، وأبو يعلى الموصلي وابن خزيمة وحسنه المنذري والهيثمي والألباني، وحسنه الإمام المنذري والإمام الهيثمي والشيخ الألباني. رأى النبي رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، فقال عليه الصلاة والسلام: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه، روى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده. فلما قضى الرجل صلاته قال له حذيفة: ما صليت، يعني أعد الصلاة، ما صليت. قال وأحسبه قال: لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسر في هذا الوعيد الشديد أن من لا يتم ركوعه ولا سجوده لا يعد مصليا، لا تحسب صلاته، لا تجزئه هذه الصلاة، لأن هذه من أركانها، فإن ضيع الأركان فماذا بقي؟ سادسا، النهي عن التثاؤب في الصلاة، هذه من الأداب المهمة أيضا، النهي عن التثاؤب في الصلاة. والحمد لله لا نتكلم إلا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كما ترون. ففي الحديث الذي رواه مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. سبحان الله. ولذلك يعني سبحان الله، إذا أكثر الإنسان من التثاؤب في الصلاة، يعني طبعا كلنا يعلم هذا لأننا تعرضنا جميعا إلى هذا، يعني ربما لا يدري أقرأ التشهد قائما أم قرأ الفاتحة جالسا، لا يدري. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذرك من هذا الشيطان، لأن الشيطان لك بالمرصاد، ومن أعظم القربات الصلاة، فإن دخلت في الصلاة جاءك. مش ممكن أبدا حيسيبك وهيروح للي قاعد هناك، ها هناك جاهز مستعد، بل لست مغالين إن قلت لإنه يذهب إليهم ليتبرب منهم ليأتينا ها هنا. فإن كيد الشيطان كان ضعيفا، أما كيد شيطان الإنس فهو قوي وعظيم، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، نسأل الله السلام والعافية. فإذا غلبك الشيطان في الصلاة وكثر أو غلبك التثاؤب فأمسك على فيك، أي على فمك، حتى لا يدخل الشيطان أو حتى لا يضحك الشيطان منك. وصدق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ما في بأس، لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية معينة. سابعا، الترغيب في الصلاة إلى سترة، وهذا أدب وعند بعض أهل العلم واجب يغفل عنه كثير من المصلين. الصلاة إلى سترة. سترة يعني إيه؟ يعني جدار، يعني عمود. إذا ما لقيتش خالص وجدت أخا جالسا فاجعله سترة لك. واحد بقى من الإخوة اللي قاعدين يعني إيه متلصصين، طب افرض السترة بتاعتي قامت يا مولانا، الأخ اللي أنا عامله سترة قام، أعمل إيه؟ اجتهد قدر الإمكان أن تدنو إلى سترة غيرها، فإن عجزت فصل في موطنك، وإن جاء أحد ليمر بين يديك فحل بينه وبين ذلك. سبحان الله، يرى كثير من أهل العلم أن الصلاة إلى السترة واجبة، واجبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلا إلى سترة. فأخذ بعض أهل العلم هذا الأمر على أنه أمر للوجوب، وقالوا لم تأتي قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب، إذن الصلاة إلى سترة أمر واجب. قال: لا تصلوا إلا إلى سترة، ولا تدع أحد يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين، أي الشيطان. والحديث رواه ابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الإمام الذهبي والإمام النووي. إذن يا إخوة، أقول يجب عند كثير من أهل العلم أن يصلي المصلي إلى سترة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين، أي الشيطان. وورد أيضا في الحديث المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. متفق عليه. وكرر الحديث حديث أبي سعيد: إن صلى أو إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. والحديث متفق عليه. يبقى يجب عند كثير من أهل العلم أن نصلي إلى فطرة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلوا المسجد ابتدروا السواري، ابتدروا السواري كما قال عبد الله بن عمر، ابتدروا السواري يعني سابق كل واحد منهم إلى عمود من أعمدة المسجد أو إلى جدار المسجد ليصلي، ليجعل هذه السارية أو هذه الجدار سترة بين يديه. طبعا بعض الإخوة يعتقد أنه السترة أيضا، يعني أرى كثيرا من الأحبة إذا دخل المسجد ولم يجد سارية أو عمودا وحب يعمل سترة أنه يخط خط كده بصبعه على المكب، هذه ليست سترة، هذه ليست سترة. وهناك أيضا بعض الإخوة يعني قد يضع قلم، قلم صغير، بعضهم قال هذه لا تجزي أيضا أن تكون سترة، لكن لو وضع الإنسان عصا بين يديه تجزئه كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم عنزته بين يديه فصلى لها، أي جعلها سترة بين يديه صلى الله عليه وسلم. ثامنا من الآداب المهمة جدا أيضا في هذه الليلة الترغيب في التأمين بصوت مرتفع خلف الإمام، وهذه يعني أيضا من الآداب يعني المفتقدة عند بعض المسلمين، يعني قد يغفل الإنسان عن الدعاء عن التأمين، وإن أمن أمن يعني بصورة باهتة خفيضة. والتأمين كان أصحاب النبي إذا أمنوا خلف النبي ارتج المسجد بتأمينه، يرتج المسجد. والتأمين معناه آمين يعني استجب يا رب، استجب يا رب، هذا معنى لفظ آمين. فينبغي أن تخرج من قلبك بحرارة بخشوع بصدق، لأنه دعاء وأنت تسأل الله عز وجل. ما أعظم دعاء الفاتحة، ما أجله من دعاء وما أكرمه، بل لو فتشت بين الأدعية المأثورة كلها لن تجد أطيب ولا أفضل من هذا الدعاء. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دعاء شمل الخير كله من كل أطرافه ونواصيه. فمن السنة أن يؤمن المأموم مع الإمام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقولوا آمين، فإنه اسمع الحديث بقى، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هل تدبرتم هذا الحديث العظيم؟ ها؟ وكرروا الحديث، بل خذوا لفظا آخر، والحديث هذا أيضا متفق عليه، حديث أبي هريرة كذلك، قال صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ البخاري إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. ففضل التأمين سبحان الله. وذكر برواية البخاري يقول فإذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. أختم بهذا نقطة الثامنة في مبحث الليلة المتعلق بالصلاة، الترغيب في الأذكار التي تقال بعد الصلاة. كثير من الناس أيضا إذا صلى من غير ارتباط له قد ينصرف، إذا كنت مرتبطا فلا بأس ولا حرج، ولو في طريقك اشغل نفسك بالأذكار. وإذا أردت أن تنتقل من صلاتك من موطن صلاتك إلى موطن آخر لتؤدي الأذكار فيه فلا حرج عليك، فقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ثابت عن النبي كذلك. لكن من السنة أن تحرص إن لم تكن منشغلا أو مرتبطا على أذكار الصلاة، على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بعد الصلاة، وتدبر هذه الأحاديث الطيبة. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سبح الله، يعني قال سبحان الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اسمع من قال ذلك، يقول النبي: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر، حديث صحيح مسلم. بالله عليك، كم من أناس قد تخلوا عن هذا الخير والفضل. يقول عليه الصلاة والسلام: من سبح الله في دبر، أي خلف أو بعد كل صلاة، ويجوز أيضا معنى الدبر في يعني أماكن أخرى أن تكون في الصلاة ذاتها في آخرها، يعني بعد التشهد، لكن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم يبين لنا معنى الدبر في هذا الحديث، أنه كان يسبح بعد التسليم، يعني ما ثبت أنه سبح 33 في دبر الصلاة، أي بعد التشهد قبل أن يسلم، لا. فالدبر في هذا الحديث معناه واضح من هذه العملية عليه الصلاة والسلام: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والله فضل عظيم لا تخلى عنه إلا خاسر. ويقول الحبيب عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ إيش رأيك في التجارة دي؟ صفقة رابحة. أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ 1000. فسأل سائل من جلسائه: كيف يا رسول الله، كيف يكسب 1000 حسنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يسبح 100 تسبيحة، يسبح الله 100 تسبيحة، فيكتب له، يكتب الله عز وجل له 1000 حسنة، أو يحط الله تبارك وتعالى عنه 1000 خطيئة. والحديث رواه مسلم، رواه مسلم. أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأل سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يسبح 100 تسبيحة فيكتب الله له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. الصيغة: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وبعدين تكمل 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ولو أخذت ظاهر النص النبوي على أنه التسبيح، فعكست على قولك سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة، فهذا خير عظيم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق عليه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فلا مانع أيضا أن تذكر الله عز وجل بهذه الصيغة: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وأن تعد ما يسر الله عز وجل لك 100 تسبيحة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لا، ليس خاصا، في أي وقت، لن يحدده النبي صلى الله عليه وسلم في وقت معين أو لن يقيده وقت، وهذا من فضل الله عز وجل، أن التسبيح في أي وقت سبح الله، وفي أي وقت اذكر الله تبارك وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، إلى آخر الحديث. طيب، أختم بهذا الحديث عن أم المؤمنين جوارية بنت الحارث رضي الله عنها، والحديث رواه مسلم كذلك. تدبر الحديث العجيب ده. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، صلى الصبح ودخل على جوارية وخرج، وهي في مسجدها يعني في مصلاها، ثم رجع بعد أن أضحى، بعد أن دخل وقت الضحى، وهي جالسة في مصلاها في مجلسها تذكر الله عز وجل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ انت لسه قاعدة تذكر الله من ساعة ما فارقتك؟ ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ فقالت: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. 4 كلمات قلتهم بعد منك لو توزنوا مع ما قلتيه لرجحت 4 كلمات. طيب نتعلم بقى 4 كلمات دول. قالت أم المؤمنين جويرية رضوان الله عليها: ما هما أو ما هي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والحديث رواه مسلم. ثاني: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده ها عدد خلقه ها ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلمة. 4 كلمات سبحان الله، احفظوها وحافظوا عليها. وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه الطيبة جويرية بنت الحارث رضوان الله عليها. اسمحوا لي أن أختم بهذه فقط، وهي 9 في هذا المبحث، لأتكلم إن شاء الله عن الزكاة في الأسبوع بعد القادم. الأسبوع القادم هو السفير إن شاء الله. الترغيب في صلاة النوافل في البيوت، يعني كثير من الناس والعياذ بالله يعني قد تحولت بيوتهم إلى مقابر أو كالمقابر، يعني لا ذكر فيها ولا صلاة، خلاص ربما يصلي بس يصلي الفريضة والنفل في المسجد. ومن السنة أن تصلي الفريضة في المسجد وأن تصلي النوافل في البيت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق عليه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أحسن واحد يجي عند أول حديث يقول الحمد لله. يبقى النبي عليه الصلاة يقول: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا الإيه؟ المكتوبة، يعني الفريضة. ويقول عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. والحديث متفق عليه. وأختم بهذا الحديث عن جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فيه أنفسهم